حنيتي ونادت ويدمي عالخد يبادي انت يسألوني يا خالق كلهم أولادي لكن مصاب وحسين ظل ماضي بفادي كل العزاء والنحو صحى على حسين أبكي على يا يفينا بالسيف ويسيم وابجي على بهم قاتل لي بالملجين وان كان بالله تسألوني يا هول أعظام كل المصايب هاي وينتها مصيبة تحسية دهري ريمانية بالرزايا بكل غالي. شتت أولادي عن يمين وعن شمالي, ما شوف ما شوف ما شوف ساعة فارغي من النوح بالي. وعظم علي لون الناعي على حسين, أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشور, وأنا نصبتي العزيم وسطي ليكبر ونسي اللي يذيب صياري البايع بمكسور. كل العزم والنوح صحة على حسين, مصابيني حيلني وهي حزاني علي, ورث علي مصاب يوم الغاضرية, راسمي شوب وجثيته ظلت رميه, ظلت ثلاثة بالعارة من غير تجفي. لا تحسبوني لي الرضا في طوس ما جيت, ولا إلى بغداد ما رحت وتعنيت. كلهم علي نواحيت والجيب شديد, وعظم علي لو ذكرتم صيبتي حسين.